معلش يا جماعه انا ما يمكن ملخوم شويه في موضوع المركز الطبي، لان المفروض يستقبل المرضى يوم السبت، السبت اللي جاي ان شاء الله. فطبعا انتوا عارفين بقى الحاجات اللي بتبقى في اخر دقيقه دي، ها الدكاتره والجدول بتاعهم. اتفضل. يقول صاحب هذه الرساله: قلتم في خطبه الجمعه قبل الماضيه ان اي شيء يصيب الانسان هو من ذنوب ارتكبها، فما الوضع بالنسبة للأطفال الذين يصابون بأمراض خطيرة؟ بيبقى عشان أبوهم، بيبقى ابتلاء للأب والأم، والطفل ما يحسش بحاجة. كل ما يصيب الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم ابتلاء للوالدين، بس ببساطة خالص. هو العيل الصغير اللي عنده 7 سنين ولا 3 سنين ولا سنتين عمال يعيط ووقع وعنده مغص وعنده بتاع، طب والكلام ده كله العيال ده عمل حاجه؟ هو نفسه بيعيط وبتاع وكلام من ده، مش حاسس بحاجه، بيعيط بس عشان يقول، يعني وسيله التعبير، جاع يعيط، عاوز يغير بيعيط، عنده مغص بيعيط، وسيله تعبير. لكن حقيقه الامر ربنا رافع عنه الالم. دي حاجه انت ما تفهمهاش وما تشوفهاش وما تعرفهاش. مين اللي بيتالم بقى؟ الام. مين بقى اللي يصحى بالليل بقى ومش عارف ينام لان الواد عمال يعيط طول الليل؟ الاب، وعنده شغل الصبح. هيقوم يشيل الواد ويطبطب عليه ويحن عليه كده ويقول له امه تعالي شوف يمكن رضعيه، طب نقلعه هدومه، في برغوت يمكن، في دبوس يمكن، فيه بلل يمكن، فيه كذا رحمه، ارحموا من في الارض يرحمك من في السماء. ولا هيقوم يسب ويلعن ومش عارف انام وروح شغل ازاي، ابوك واللي جابوك والعيال واللي عاوز يخلف واللي عاوز ينيل، وكنت مرتاحه ورحت جبت لي حاحه، هيعمل ايه؟ هيقول ايه وهيعمل ايه؟ ابتلاء، ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. بعد خطبة دامت 5 أشهر دأبت فيها على إقناع خطيبتي بارتداء الزي الشرعي فلم تقتنع وتريد تأجيله عام كامل بعد زواجنا إن شاء الله، فماذا أفعل؟ هل أستمر في خطبتها؟ لا ما ينفعش. ليه؟ لأنك أنت مسؤول، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، وده هيجي في الباب الجديد، باب الأحكام اللي هنقراه دلوقتي. هتجد النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: والرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته. فلما تبقى مراتك وماشية في الشارع راسها عريانة ورجلها عريانة ودراعتها عريانة وتوطي كده صدرها يبان، فتنة للغير، تشغل بال الشباب وحاجات زي كده، مين بقى اللي جاب لها الفستان ده؟ مش أنت؟ مين اللي أذن لها بالخروج؟ مش أنت؟ مين اللي مسؤول عنها؟ مش أنت؟ طب هتحمل نفسك وزر وذنوب ليه؟ وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. صحيح اللبس مش علامة، رب عارية كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، مش واخد بالك ازاي؟ لكن برضو دي علامة من العلامات يا جماعة. وبعدين انت رحت خطبتها، قبل ما تخطبها بتروح بتسأل وبعدين بتشترط. انا بقول ما فيش مانع انك تخطب واحدة مش لابسة، ما فيش مانع، اقنعها بقى بالزي واشترط قبل ما تكتب كتابك تكون ارتدت الزي. ثم لما تكتب كتابك عليها وتبقى مسؤول عنها شرعا تبقى هي ملتزمة ايه بالزي، والقلوب يعلمها الله بقى، لكن احنا لنا ايه الظاهر. نعم. فهتقول لك سنة وتقول لها هتتجوزها بقى، حبلت والعيل على كتفها وجه الصيف، تقول لك اديني حر، لما يجي الشتاء انا بتعصب، انا شعري بيقع، الطرحه بتخلي شعري يقع، انا بتعصب، انا بتنرف، وتعمل لك حدوته. ما خلاص ما اتجوزت بقى وجابت منك عيل، ما هو سنه جابت عيل ربطتك خلاص، هتديك على قفاك بقى بعد كده. ما ينفعش يا ابني حبيبي الكلام ده. هو في بنات لا تتجوز؟ هو في عرسان في البلد؟ ده انت تحفه، ده انت لقطه، ده انت لقطه. طب ما تشاورش على نفسك بقى لحسن يخطفوك وانت طالع من الجهر. ما هو مين هيتجوز النهارده يا ابني حبيبي؟ هو فين الشاب اللي عنده شقه؟ فين الشاب اللي عنده امكانيات يدفع مهر وشبكه وشقه؟ مين فين؟ فين ده؟ ده انت لقطه يا ابني. فساعات البنات بتبقى مش حاسه بفضل ربنا عليها ومش حاسه بالنعمه، واكله في نفسها الم او عد ضحك عليها. ما ينفعش. نعم. تقول إنها طالبة منقولة إلى السنة الأولى الإعدادي الأزهري، طلب منها عميد المعهد اختيار أحد المذاهب لدراستها وتعرض الأمر على فضيلتكم، أي المذاهب تختار؟ أي المذاهب تختار؟ مش عارف، حسبك أنت، حسب ميلك إيه. في مذاهب بتعتمد على الفكر والرأي زي مذهب الإمام أبو حنيف، وفي مذاهب بتعتقد على التقليد فعل أهل المدينة زي مذهب مالك، في مذاهب بتعتمد على الحديث زي مذهب أحمد بن حنبل، وهكذا. فدي مسألة ما أقدرش أقول لك تختار إيه، ما أقدرش أقول لك تختار إيه، وكلها صح وكلها ملتمسة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ورد في كتاب، اقري شوف الكتب بتاعت سنه وسنه تانية اللي انت راحها دي ولا سنه اولى، الكتب شوفي حد من زمايلك سابقك بسنه، امسك الكتب شوفي بتوع المذهب ده واقري الكتاب ده واقري الكتاب ده، شوفي انت نفسك مياله لايه. زي الولد اللي عاوز يروح علمي ولا ادبي مش عارف، مش قادر يميز، بنقول له امسك الكتب دي وامسك الكتب دي، شوف دي شوف دي، شوف ميلك فين. نعم. ورد في كتاب فضيلاتكم التصوف صفحة 161، وقد اشترط السادة الصوفية 4 أشياء حتى تكتمل للعبد المقامات كلها: 1 صدق الإيمان بعقوده وشروطه، ويدخل في ذلك علم الدراسة بالكامل. فما معنى علم الدراسة وما هي عقود وشروط الإيمان مع رجاء التوفيق؟ انت لو كنت قريت الكتاب بشيء من التمعن كنت عرفت ان العلمين علمين، علم دراسه وعلم وراثه. علم الدراسه اللي احنا بنعمله ده، بنحفظ القران وبندرس تفسير القران وبندرس حديث البخاري وبنحفظ الحديث وبنفهم معناه، ادي علم الدراسه. علم الوراثه هو ما يورث يرثه. علم بقى جاي كده منقول كده من غير دراسه من غير حاجه، واتقوا الله ويعلمكم ويعلمكم الله. آتي. فلو قريت بشيء من التفصيل كنت هتفهم ده مرتبط بده وده مرتبط بقى. يعني الكتاب ما هوش التصوف بالذات، ما هوش أبواب زي أخلاقيات الإسلام دي أبواب، الوفاء لوحده الصدق لوحده، لا ما هيش أبواب. ده آخر كلمة في الكتاب مرتبطة بأول كلمة في الكتاب، سلسلة مرتبطة ببعضها. نعم. فده علم الدراسة اللي هو أنك تدرسه، اللي هو المذاكرة، اللي هي إيه المذاكرة. نعم. قلتم إن الذنوب تسبب الابتلاءات، ولكن يا سيدي الأنبياء أكثر الذنوب الناس بسبب تسبب ولا بيقول بسبب تسبب الذنوب تسبب الابتلاءات، ولكن يا سيدي الأنبياء أكثر الناس ابتلاء وكذلك الصالحين. أرجو الرد. عشان يبقوا مثل، عشان يبقوا مثل للأمة بس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يموت خرج قال للناس: يا جماعة خلاص الميعاد جه، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا داخل أموت. ودخل نام كده وضحك وراح مات. عمل كده؟ عارفين لو عمل كده كان كل واحد فينا عيه قبل ما يموت، قلنا ده راح النار على طول. لكن النبي عيه وتعب واغمى عليه، وبقى يجيب المنديل يحطه على وشه ويشيله ويغمى عليه ويفوق ويبل المنديل ويحطه، قل ألا إن للموت لسكرات عين، عشان لما نعي احنا ما نزعلش، عشان لما نعي ايه ما نزعلش. مات أولاده في حياته، عشان لما حد مننا يموت له عيل ما يقولش اشمعنى انا، او انا عملت ايه او جرى ايه. فالانبياء يا ابني قدوه ومثال في كل شيء، في الصبر على البلاء، في الزهد في دار الفناء، في العمل لدار البقاء، في في في, في ربنا ما ادهوش الدنيا، كان بيرمط الحجر على بطنه من الجوع. ليه؟ تأليفا وتطيبا لقلوب فقراء أمته إلى أن تقوم الساعة. يوم الفقير ما يقولش لو كان ربنا راضي عني كان عطاني فلوس، ما كانش سابني كده محتاج لفلان والعلام، مش كده برضو؟ نقوم نقول له إيه سيد الخلق، كان بيبات من غير عشاء. فاهم يا ابني ولا ما انتش فاهم؟ فالأنبياء مثل وقدوة في كل شيء، بالإضافة إلى أنه الابتلاءات كمان بتبقى لرفعة الدرجات. الابتلاءات للأنبياء بتبقى لرفعة الدرجات بس. وبعدين أنا مش بألف ومش بقول من عندي، انتوا بتتكلموا عن الذنوب والابتلاءات ومش اذا كان ربنا يا اخي بيقول وما اصابك من مصيبه فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. يعني اللي اصابك ده من البلاوي ومن المصايب بواحد على 100 من ذنوبك، والتسعه وتسعين ربنا فوتهم لك. مش انا قلت كده على المنبر، قلت وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم، فبتسالوا في ايه؟ ايه اللي ما انتوش فاهمينه في هذا؟ وبعدين الانبياء عوتبوا في القران، عوتبوا في القران. هو سيدنا يونس مش ربنا بيقول فلولا انه كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون؟ ما هم معصومين بعصمه الله، لكن حسنات الابرار يا ابني سيئات المقربين. يعني اللي بتبقى حسنه حسنة في سجل الأبرار لو عملها المقرب تبقى سيئة. فاهم ولا مش فاهم؟ تبقى سيئة. حسنات الأبرار سيئات المقربين. أضرب لك مثال عشان ما تعمليش كده بوشك كده وتستغرب لي. الراجل اللي شبهك بيجي يوم الجمعة بس على فكرة، ما بيجيش يوم الثلاثة. ها؟ لا مش أنت، ده اللي جنبك. اللي بيستغرب ده اللي جنبك مش أنت. لا بالمناسبة بقول لك، وانت في جمعة تخلفتها الجمعة دي قبل اللي فاتت صح؟ ما جيتش. أنا واخد بالي من كل واحد فيكم، عارف اللي بيجي الجمعة مين، واللي بيجي التلات مين، واللي ما بيجيش مين، واللي بيغير مطرحه ببقى عنفه. ما أعرفش أساميكم صحيح، لكن أعرف الوجوه والحب من القلب للقلب. مش بمسألة أنت تشتغل إيه ولا اسمك إيه، أنا لا أعرف اسمك ولا أعرف أنت بتشتغل إيه. أنت واللي جرى على شبهك ده اللي ما بيجيش، بعيد عن العمود اللي نجيكم جمعة بس. هوري لك الراجل اللي شبهك ده، يمكن أخوك يا أخي. حتى النظارة، الدقن والشعر والزبيبة والنظارة كله نسخة. نضرب لك مثال بقى، الافندي اللي على العمود ده اللي قعدته برضه كمان، انتوا الثلاثة قاعدين سالوس ده، السالوس ده انا عارف كل ثلاث قاعد القعدة دي بنفس الترتيب ده. خد بالك يا ابني، ربنا سبحانه وتعالى عاتب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم في امور، من ضمنها عبس وتولى أن جاءه الأم الأعمى. مش حصل؟ طيب لو أنا عملت اللي عمله سيدنا رسول الله ده يكتب في صحيفة حسناتي، لكن لما يعمله سيد الخلق يعاتب عليه. ليه؟ أنا دلوقتي قاعد مهتم قوي برئيس مجلس إدارة شركة فيها 1000 عامل، قاعد عمال افهمه بلاش الظلم، الترقيات تبقى بالعدل، تبقى بالحق، ادي الناس حقها، خليك متواضع، مر على الناس وشوفهم، بص لبوديس شون العاملين بيعمل ايه، بص الكذا واعمل كذا. عمال اتكلمه، جالي بقى واحد من الحضره بقى، طالع من الحضره كده وجاي راجل مثلا على قد حاله، ويقول لي عم الشيخ عم الشيخ عم الشيخ. اقول له ايه؟ الله، استنى يا راجل لما خلص كلام، استنى لما خلص كلام. يبقى صح ولا غلط؟ صح، ومية المية، ومية المية. ليه؟ لأن ده أهم. الدنيا ما طرش على الراجل اللي طلعني من الحضرة دي يسألني يقول لي العسل يا عم الشيخ لما يسكر يبقى حرام؟ الدنيا طارت. ما يستنى، ما يستنى شوية. المهم ده، لأن الناس بتشتكي في الشركة من الظلم بتاعه، وانا عاوز الحقه عشان الناس اللي في الشركه اللي بتنظلم دي. يبقى لما اقول ده استنى شويه او اسكت يا راجل لما اخلص كلامي تبقى حسنه. لان لو قلت للراجل الكبير ده استنى بقى انت لما اكلم الراجل الفقير اللي طالع من الحضره ده، المسألة مش مساله غنى ولا فقر ولا راي الشركه ولا غفير، استنى تعالى يا غفير انت حبيب قلبي قول لي مالك يا اخوي. اما خد بعضه رئيس الشركه يعمل ايه بقى؟ مش انت هتقول لي غفير وغفير وهتعمل فيها، هتعمل لي فيها وعظ؟ يلا راح سيبني وماشي. استمر الظلم في الشركه. ابقى انا غلطت، ما عرفتش اقدم الاهم فالمهم. فهمت؟ يبقى انا لو كنت اعرضت عن الراجل الغلبان ده من اجل الراجل ده عشان ارفع الظلم عن 1000 عامل، ابقى انا تكتب لي حسنه. لكن لو عملها سيد الخلق يعاتب عليه. عشان كده قال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. هل سيد الخلق كان طمعان في حاجة دنيوية؟ لا، دول رؤساء قبائل وصناديد بإيدهم يعذبوا المسلمين، وبإيدهم لو أسلموا تسلم قبائلهم بالكامل، وانت مضمون. ما انت معايا، ما انت بقيت معايا ليل ونهار، هي الدنيا طارت، ما انت جنبي. الأعمى ده مين كان؟ مش عبد الله بن أم مكتوم؟ ما هو موجود جنب رسول الله. الدنيا ما طارتش، يعني استناني لما أشوف دول. يعني فعله من حيث الظاهر صح 100%، لو عملها غيره ياخد عليها حسنات، لو عملها هو عوتب عليها. فهمت؟ ادي معنى حسنات الابرار سيئات المقربين. اقتنعت؟ اقول لك مثال تاني. اقول لك سيدنا يونس. سيدنا يونس لما طفش سيدنا يونس عوتب وبلعوا الحوت ونزل به، راح في اخر اعماق المحيطات، ظلمة بطن الحوت، ظلمة البحر، ظلمة الليل، لدرجة ان الملائكة في سبع سماء قالوا الله يا رب التسبيح ده جاي منين؟ التسبيح ده جاي منين؟ قال لهم جاي من يونس في بطن الحوت. ليه؟ عمل ايه؟ ظن ان لن نقدر عليه. يعني مش نقدر عليه، يعني ايه؟ مش من القدرة، من التضييق. يعني افتكر ان انا مش هعاتبه. عقله قال له ربنا مش هيحاسبني على كده. الناس عمال اقول لهم كذا كذا كذا، امنوا كذا امنوا كذا، العذاب هيجي لكم، علامه العذاب السماء تحمر، ما احمرتش. هيضربوني هيقتلوني، هيقولوا لي انت كذاب، خلاص سلام عليكم، خبطوا مش ايه فيها دي، مش هيحاسبوا ربنا. اتهيأ له كده، اتهيأ له بس. ادي معنى فظن ان لن نقدر عليه. هرب، راح ركب المركب. الموج قام، قالوا المركب تقيله والناس اللي فيها كتير، نخفف الحمول. قال نخفف الحموله ازاي؟ قال لك ان والله نعمل قرعه، واللي تطلع عليه القرعه نرميه في الميه عشان الباقي يعيش. اعملوا قرعه. لا، وقع في القرعه، ادلقوه، راحوا دلقينه في الميه. هو بيدلق في الميه كان دوكا فاتح له بقه، ما هو مامور، وقام دخل وقام قافل عليه وسحب بيه. خلاص عوتب ولا ما عوتبش يونس؟ خلاص. انا بقى لقيتكم قلتوا ادبكم عليا وعملتوا لي زيطه وزنبليطه، ها، وطلعتوا عني اشاعات والجرايد عماله تهاجمني والهلمه دي كلها، قلت يلا رحت طفشان منكم. تبقى حسنه ليه ولا تبقى سيئه؟ تبقى حسنه. زي ما قال الامام الشافعي لما قال لو لقيت ناس اهل لكلامي اقول، ولو ما لقيتش اسكت ولا انثر الدره النفيسه على الغنم، قالها الامام الشافعي. طب امام الشافعي ما فكرش بقى في يونس؟ لا، يونس حاجه والامام الشافعي ايه؟ حاجة تانية. لا، الناس اللي تستاهل اداهم، ما لقاش يعمل ايه؟ يمشي. ولا انثر الدره النفيسه على الغنم، جايب خروف وتلبسه هيقعد على الماس برضه؟ طب انت عاقل؟ فالحكمه اللي بيقولها الامام الشافعي عاوزه ناس تستاهلها. لا، الناس اللي قاعده ما تستاهلش يعمل ايه؟ يديهم، يبقى بيلبس الخروف عقد الماس. فهمت؟ لكن سيدنا يونس ملوش في الحدوته، زي سيدنا الرسول ملوش، سيدنا رسول الله ملوش في الحدوته، بلغ بس خلاص. آمن بيك الناس، ما آمنش بالناس، إن عليك إلا البلاغ. عرفت بقى يعني إيه حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ وغيرها كتير، الأمثلة كتير. ولو تأملت أنت بقى كده في القصص والحاجات هتلاقي الأنبياء عوتبوا في أمور يعني لو عملها غيرهم تكتب في حسناتهم. في نفس الوقت تجد الأنبياء قالوا كلام أو عملوا أعمال لو عملها غيرهم يخلد في جهنم. أضرب لك مثال، لما سيدنا إبراهيم قال له أرني كيف تحيي الموت، يا خبر أبيض، طب قولها أنت كده تشوف تروح فين. يعني لك مشنا على باب الجامع على طول، المرتد هو والكفر هو، ربنا بيحيي الموت إزاي؟ مين قال؟ شوف إزاي. طب واللي قال له أرني أنظر إليك، ها؟ يصح حد يقولها دي؟ إنما لما يقولها الكليم يؤذن له بذلك. ليه؟ عشان لما يقولها ويحصل اللي حصل نقوم احنا نعرف إنه هذا مما لا يصح أن يقال أو يطلب. فهمت؟ وده برضو إجابة للي كان بيسأل الأنبياء بتبتلى ليه. الأنبياء يا ابني ربنا جايبهم كده صنعهم مخصوص بإيده ولتصنع على عيني عشان يبقوا مثال لك في كل شيء. يعني العظة والعبرة مجسدة، فهمت؟ عشان كده كنت بقول عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى المقدمات: المجسد بخلقه وسلوكه آيات القرآن، كان قرآنا يمشي على الأرض. فهمت؟ نعم. قلتم فضيلاتكم في كتابكم الجليل التصوف عند حديثكم عن رتبة المشيخة: والسالك إلى رتبة المشيخة مأمور بسياسة النفس مبتلى بصفاتها، فلا يزال يسلك بصدق المعاملة حتى تطمئن نفسه وتفيئ إلى أمر الله. اللي جاي بقى محطوط تحت منه خط مش فاهمه صاحبه، بيقول: وتقوم نفوس الطالبين والمريدين والصادقين عنده مقام نفسه. معلش علي صوتك شوية لو تسمع. حاضر. وتقوم نفوس الطالبين والمريدين والصادقين عنده مقام نفسه لوجود الجنسية في عين النفسية. لإيه؟ في عين. لا لإيه؟ لإيه؟ لإيه؟ لوجود الجنسية. أيوه. في عين النفسية. الجنس واحد يعني، الجنس واحد. من ناحية، ولوجود التآلف بين الشيخ والمريد من ناحية أخرى بالتآلف الإلهي. كل ده تحت منه خط مش فاهم. مش فاهم دي، خد بالك. اللي بيوصل لرتبة المشيخة ده درجات درجات لحد ما يوصل للشيخ الكامل القطب، دي درجات، ده كلامهم عندهم. خد بالك، رتبة المشيخة النفس تبقى موجودة برضو، النفس يعني يتقلب بين ايه، بين يعني رمضاء الإرادة، لأنه نفسه موجودة، نفسه موجودة لسه ما تخلص من نفسه، فتنه بالصدق مع الله والصدق في المعاملة لحد ما النفس تعمل ايه، خلاص تهدأ وتنصاع وتنطع، تبقى نفس مطمئن. مطلوب منه انه يعامل نفوس المريدين اللي هم بقى الطالبين والمريدين والسالكين، الناس اللي معاه بقى، الناس اللي جايه له بقى، الناس اللي مكتوبة في ديوانه، مكتوبة عنده في الديوان، الناس بتوعه اللي بياخد بايديهم في الطريق الى الله تبارك وتعالى. حكم المريد وحكم نفس المريد حكم نفسه، اكن المريد ده هو، يعني يحبه زي ما بيحب نفسه، اغلى عنده من ابنه. لوجود الجنسية يعني ايه؟ يعني الجنس واحد والاجناس تتوالف، يعني عمرك ما تلاقي كلب قاعد مع قطة، انما الكلب يقعد مع الكلب والقطة مع القطة، مش كده برضو؟ ها؟ والتعذيب بتاع الهدود كان ايه؟ انه يحطه مع الفراخ ما يعرفوش قيمته، يلاقوه مزوق ومنور كده يعملوا ايه؟ ينقروه، ما هو مزوق ينقروه. طب ولو اتحط مع الطواويص يحتقروه، ايه العيل الصغير اللي جاي في وسطنا ده؟ ها؟ فأي حاجة تتحط في غير بيئتها تعذب. فالجنسية، الجنس الإنسان والإنسان يأنس لبعضه، بالإضافة للتآلف اللي وضعه ربنا بين قلب الشيخ وقلب المريد. خلاص يا سيدي؟ أيوه. طيب، يقول صاحب هذه الرسالة: بانت ولا ما بانتش؟ يعني أنت خدت بالك؟ فهمتها؟ أيوه. يعني أنتوا فهمتوها؟ بالظبط. يعني الشيخ المريد بالنسبة له زي ما هو خايف على نفسه بيخاف على المريد، واضح؟ بيخاف على المريد، خوفه على نفسه. نعم. انت عارف ما فيش حد يحب ابنه، ما حدش يحب انك انت تبقى احسن منه غير ابوك، مش كده؟ ابوك تمرجي عاوزك تطلع ايه؟ دكتور. ابوك عسكري عاوزك تطلع ايه؟ ضابط، فاهم؟ ابوك كاتب محامي عاوزك تطلع ايه؟ محامي. الاب دايما عاوز ابنه ايه؟ يبقى اغنى منه واحسن منه ومتعلم اكتر منه ويصرف ويبيع نفسه عشان ابنه يبقى احسن منه، مش كده؟ الشيخ كده، الشيخ كده، الشيخ الحقيقي اللي واخد رتبة المشيخة يهمه ان المريد بتاعه يبقى اعلم منه وارقى منه واعلى منه، ولذلك لا يخفي عنه شيئا، لكن يديله العلم ايه؟ بالقطارة، قطرة قطر، لكن يحب انه يبقى احسن منه، لان الشيخ اذا طلع من تحت ايديه كمل اكتر منه في الكمال اهو ده الشيخ. انما اللي يفضل طول عمره الشيخ واللي حواليه طول عمرهم مريدين، ايه المشايخ اللي عنده؟ ما انا حافظ القران وانت لا، قاعد انا عمال استشهد بايات القران وانت قاعد تسمع طلاسم، قاعد انا حافظ الحديث وانت لا، قاعد انا عمال افتي وانت ما انتش عارف حاجه، انا عمال توطى على ايدي تبوسها وانت مريد وانا سدت، ادعي لي يا سيدنا الشيخ وخلصت على كده. يبقى ايه المشايخ اللي فيها دي؟ ايه المشايخ اللي فيها دي؟ تبقى ايه؟ ها؟ بقى ضريح، بقى زاد ضريح ملس عليه خلاص بقى، ها؟ مش كده؟ لكن لو اني بدي لك القرآن آية آية، بعلمك تقراه، بحفظك، بقف اصلي، تقوم انت تردني لما اغلط، تفتح انت علي وانا اللي معلمك، اهي دي السعادة، اهي دي النعمة. لما فهمك الحديث وحفظك الحديث، لما يجي عليك وقت تقعد على الكرسي ده وتبقى احسن مني وتفتح احسن مني وتبقى بتفهم اكتر مني واتبعك اكتر من عندي، ابقى انا عملت، ابقى عملت حاجة كده ولا مش كده؟ مفهومة؟ نعم. عشان كده يبقى معنى كده زي ما بنقول لك ان الشيخ بيبقى نفوس الطالبين والمريدين وبتاع تقوم عنده مقام نفسه بل اشد. سمعت فتوى اكتر من ان سيدنا الشيخ كان بيقول لي الشيخ ما يعلمش مريده الا اذا حبه، كان يقول لي كان زمان صغير يقول الشيخ ما يفتش المريد ولا يستفيد المريد من الشيخ الا اذا الشيخ حبه. قلت له سيدنا الشيخ يحبه ازاي؟ المريد دلوقتي جاي هيحبه ازاي؟ مش يعاشره؟ مش يشوف منه حسن الخلق ويشوف منه الطيبه والمعشر الحلو يقوم يحبه؟ قال لي ما تحصلش كده، لو حصلت كده عمره ما هيعلمه، ده أول ما يخش عليه يحبه. الله، لأنه لو استنى هيكرهه ما يحبوش. إزاي؟ قال لك لأن الشيخ لما يخش عليه المريد، المريد مليان طين ومليان وحلة والشيخ مليان نور، الشيخ يديله نور وهو يرمي عليه من طينه من وحلته، ما المريد بيشرب دخان وبيشرب حشيش وبيجري وبيبص يمين وبيبص شمال وبيصلي مرة ومرة لا، وحالته بتهببة ويكذب مرة ويصدق مرة، مش كده برضه؟ بيقول له عم الشيخ اصل انا كنت سرقت مش عارف ايه، كنت مره خدت رشوه ايه، كنت بلاوي ومصائب، مش مريد، مش جاي لسه، مش عارف يصلي ولا عارف يستنجى ولا عارف يتوضا. هيحبه ازاي الشيخ؟ هيشوف فيه ايه عشان يحبه؟ ده هو الشيخ هياخده طينه ويعمل منها ايه؟ من حاجه. يبقى لو استنى عشان يحبه ما ينفعش، لازم يحبه الاول عشان يعلمه. قلت له يحبه ازاي بقى؟ أنا يعني عايز أسأل أفهم. قال لي دول قلوبهم بإيديهم، يدوس على زرار الحب يحب، قلوبهم بإيديهم يدوس على زرار الحب يحب على طول، واللي داخله مكتوب في ديوانه بيشوفه، يا قبلها يا في ساعتها يا مكتوبة بيعرفه، أول ما يشوفه يعرف ده من ديوانه، يدوس على الزرار حبه خلاص بقى زي بالظبط عريس جديد متجوز ومراته ولدت، قالوا مبروك جالك ولد، مسك الطفل اول مره في حياته يشوفه، اول مره في حياته يشوفه، لا عشه ولا حاجه، اول مره يشوف بيعمل ايه؟ بياخده في حضنه. الام اول ما بتشوفه تعمل ايه؟ تاخده على صدرها. لو قال مش كده بيحبه ازاي؟ اول مره يشوفه اهو بالغريزه. بايه؟ بالغريزه. اهم دول بدل الغريزه يدوس على الزره. فلقاني مستغرب زي الافندي ده لما عملت له كده، عمل لي كده، عملت انا عملت كده انا كمان برضو مش متخيلها. قال لي ايه؟ قال لي شوف، مره سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد وسيدنا عمر قاعد، سيدنا عمر وهو قاعد قام قال له ايه؟ قال له يا رسول الله يا سلام، انا بحبك قوي قوي قوي قوي، بحبك أكتر من مراتي وعيالي والدنيا واللي فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له طب ونفسك يا عمر؟ ونفسك تحبني أكتر من نفسك؟ قال له أما دي يا رسول الله فلسه لا. قال له لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. فرد عمر قال الآن يا رسول الله. الآن إزاي؟ ازاي؟ فهمت ولا لسه؟ الان ندوس على الزرار الان. يبقى اذا استطاع انه يحب رسول الله اكتر من نفسه في ساعتها في التو واللحظه. ازاي قدر يعملها دي؟ قلوبهم فين؟ ها؟ في ايديهم. طب ده عمر وده سيد الخلق. سيدنا علي كان في سفرية ومعاه ناس من الصحابة، وبعدين سيدنا علي اصطفى لنفسه جارية، اصطفى لنفسه. فالصحابي ده قال ازاي ويعمل كده ليه وكذا كذا كذا، مش لما نروح المدينة، مش لما نوصل، مش لما كذا كذا كذا. فراح أول ما دخل فاشتكى لسيدنا رسول الله، قال له يا رسول الله أرأيت ما فعل ابن أبي طالب؟ قال له عمل إيه؟ قال له عمل كذا واصطفى نفسه كذا. قال له أتبغض عليا يا فلان؟ اسمه دلوقتي يجي في دماغه، أتبغض عليا يا فلان؟ سكت. قال له أجل يا رسول الله؟ قال لا تبغض. قال فالآن يا رسول الله. في ساعتها قالوا لعلي فوق ما أخذ، يعني أنت متضايق، لا ده اللي خده أقل من حقه، لكن الكلمة أتبغض عليا؟ قال أجل يا رسول الله؟ قال لا تبغض. شوف، فقالوا الآن يا رسول الله، فإذا بعلي أحب الناس إليه. وغيرها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أغضب فلان فقد أغضبني، فقال فخرجت وما كان عندي أهم حاجة في الدنيا من إن استرضيه، ففضلت أجري وراه عشان استرضيه، وغيرها. نعم. سمعت فتوى من فضيلة وزير الإفتاء في المملكة العربية السعودية يقول فيها إنه لا يجوز للمرأة الصلاة وأي جزء من عورتها ظاهر حتى لو كانت وحدها، وعلى ذلك لا تجوز صلاة المرأة وقدمها ظاهرة حيث أن القدمين عورة، علما بأنني في صلاتي يظهر مني الوجه والكفين والقدمين، فهل صلاتي صحيحة أم لا وإن كانت غير صحيحة؟ ما تسأل المفتي بتاع ديار المصريين، أنت عايش في مصر ولا عايش في السعودية؟ مش لكل قوم إمام. ما تسألي إمامك، اسألي المفتي بتاعك، أنت مالك؟ ما تروحي هناك ابقي نفذ اللي هناك، أما تبقي هنا أما نفذ اللي هنا. إحنا بنصوم على رؤية إيه؟ مصر ولا رؤية السعودية؟ وهكذا وهكذا. يعني أنت بتصلي ووشك عريان؟ هو أنت بس كنت طب نساء النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا وشهم عريان في بيوتهم، لكن في الجامع كان لهم وضع خاص، لأن دول نساء النبي ما كانوش بيخرجوا الجامع، كانوا بالحجاب دايما، الحجاب اللي هو الهودج والحاجات دي، يخاطبوا الناس من وراء الجدران وما الى ذلك. طب ما الوش مش عوره والكفين مش عوره. ظاهر القدم ان بدا عن غير قصد وعمد فيعفى عنه. انت عارف زي النجاسه المعفو عنها، لما انت ماشي في الشارع شخاخ العصافير نجس ولا طاهر؟ نجس. العصفوره دي كده عصافير في النجفه اهي، شخت على الراجل اللي قاعد هناك ده، نجسه ولا مش نجسه؟ نجسه. يعمل ايه دلوقتي؟ يقوم يغير هدومه ويستحمى؟ لا، بنقول له ايه؟ صلي. ليه؟ هذه النجاسه معفو عنها. فهمت ولا ما فهمتش؟ نعم. يقول صاحب هذه الرساله لم تتجاوز مده عملي كمحاسب ومشغل كمبيوتر 3 شهور حتى وجدت اختلافات كبيره بارصده المخازن، وعند رفع الأمر لمدير المصنع الذي على صلة وثيقة بأمين المخزن لم يبدي أي اهتمام وحفظ الأمر، فلم أجد وسيلة سوى إبلاغ صاحب المصنع نفسه الذي اكتفى بلفت نظر أمين المخزن، واتضح أنه على علم بذلك، ولم أكتسب سوى عداوة المدير وأمين المخزن. وها أنا أطلب من فضيلتكم المشورة، خاصة أن معي مهندس جديد له نفس الشكوى من نفس المدير، هل أدخل معهم في حرب وأنا لا حيلة لي ولا قوة؟ حرب إيه يا ابني يا حبيبي؟ بتقول صاحب الشركة، مش بقول كده صاحب الشركة؟ أيوة. لا اختلافات، والمدير وأمين المخزن على صلة، فقال المدير هب فيه ما عملش حاجة، يبقى موالس مع مين؟ مع رئيس المخزن. قال لك أقول صاحب الشركة، صاحب الشركة يعني صاحب المال، حصل كذا، فلفت نظره وسكت. معناها ايه؟ مالكش دعوه بقى، صاحب المال هو حر، هو موافق ان الناس تسرقه، او العمليه تلاعبيه عشان الضرائب، عشان الضرائب. اه واحد ضحك وعارفها، هتلاقيه بيشتغل معاهم في الشركه عشان الضرائب. فانت عاوز المخزن بالظبط زي مش عارف ايه بالظبط، زي الدفتر بالظبط. مين عارف صاحب المال موافق؟ خلاص اربط الحمار مطرح ما صاحبه عاوز، انتهينا. فاذا كنت يعني ولا بد مهندس معاك الجديد متضايق من اللي انت متضايق منه، قول لصاحب المال، يروح لصاحب المال يقول له اذا كان الوضع ده انت عارف بيه احنا موافقين نعمل اللي انت عاوزه، اربط الحمار مطرح ما صاحبه عايز. ايه اللي زعلان انت منه؟ ايه اللي انت مزعلك؟ انا برضو مش قادر افهمك. ها البيانات دي مش زي دي، وصاحب المال عارف. طب مش عارف اشور عليك في ايه ما دام صاحب مال. لكن لو دي شركه قطاع عام تروح الرقابه الاداريه على طول. الرقابه الاداريه في الازاريط على الترمان، لازم تروح تبلغ، لانك لو سكت الساكت عن الحق شيطان اخرس، مش كده ولا ايه؟ لو صاحب المال بعيد وما هوش عارف لازم تروح تقول له، من غشنا فليس من. لكن صاحب المال عارف، يبقى في حاجه انت ما انتش فاهمها، اللي هي ايه بقى؟ مساله الدفاتر بقى مش عاوزينها تبقى مظبوطه بس. واذا كنت انا مش فاهم اللي انت عاوز تقوله ارجوك تبعت تفهمني اكتر يعني. نعم سيدي. شاب يقول اعمل في احد المتاجر الخاصه، ويعمل معي رجل اعلم عنه انه يسرق من صاحب المحل الشيء القليل، وانا اعلم ذلك. والمشكله هي ان كل فرد يقوم بدفع مبلغ معين لشراء الغذاء واضطر للاكل معه، فهل يجوز الاكل معه؟ وان كان لا يجوز فماذا اعمل؟ ايوه يجوز تاكل معاه. طب انت هو يعني هو اللي بياكل بس بالمبلغ اللي بيسرقه ده؟ ما هو الملك مختلط كده وكده وكده. فدي نقطة الاولية، لان انت لما بتاكل هو بيدفع فلوس، ما نرجع على الفلوس يجيبها منين. لان لو كل واحد سأل، ده ربنا احل لنا طعام اهل الكتاب. اهل الكتاب محرمات كتير بيعملوها، مش وطعام والذين اوتوا الكتاب حل لكم، بدم مش خنزير، بدم مش ميتة. وزي ما قلت قبل كده، انت راجل فكهاني وماشي واحد بيشتري منك فاكهة تقول له انت جاي فلوسك منين؟ اوعى تكون بتاجر في مخدرات، في حد هيعمل كده؟ وقلت السباك اللي طلع صلح الحنفية ادته الولية 10 جنيه، نزل يقول للبواب دي ست طيبة، قال له ما هي مش تعبانة في فلوس، دي بتتنقط ب1000 جنيه كل الليلة، ده رقاصة، يطلع رجالها 10 جنيه. لو هو اشتغل حق شغله. فدي حاجات ما تقعدش تفتش فيها، لان التفتيش في الحاجات دي مش مظبوط. لكن لما انت عارف ان ده بيسرق من صاحب المحل ومن التاجر اللي انت بتشتغل عنده، انت ساكت ليه؟ ده السؤال بقى. مش تاكل معاه ولا ما تاكلش معاه، انت فكرت في نفسك بس. صاحب المال بقى اللي بينسرق ده عيني عينك وانت عارف، ساكت ليه؟ ليه ما قلتش لصاحب المال؟ ليه ما قلتلوش؟ ده السؤال بقى. فاهمين؟ مش تقول لي اكل معاه ولا ما كنتش معاه، وانا عارف انه بيسرق من صاحب البتة. الحاجات البسيطه، اللي يسرق الصغير يسرق كتير، وبعدين بيصير يسرق حاجه كبيره تتهم انت فيها حتى. نعم. فتاه اصيبت بالشيب المبكر، فهل لها ان تصبغ شعرها بالصبغات الحديثه علما بانها ترتدي الملابس المحتشمه؟ يا ستي اصبغي، من قال لك ان ما تصبغيش؟ ايه المانع انك تصبغي بالصبغه الحديثه ولا الصبغه القديمه؟ تفرق ايه يعني؟ وسواء انت صغيره اصبت بالشيب مبكر او كبير، ست عندها 75 سنه هل صح انها تصبغ شعرها؟ ايوه صح. صح؟ مش معها جوزها؟ بتعمله شعرها بني احمر اخضر، ما تعمل ما دام جوزها موافق ومحدش شايف الشعر غير جوزها، ايه المانع؟ وسواء كانت الصبغه بالحنه او مش عارف ايه او بايه او ايا كان، جميع انواع الصبغات مباحه للست سواء كانت صغيره او ايه كبير. نعم. لان شعرها متغطي مش هيشوف غير المحرم. يقول صاحب هذه الرساله: باذن الله ساقوم بفتح بوفيه في محل تمليك، وحتى تخفف الضرائب ساشرك زوجتي واختي في المحل، لكني سآخذ منهم تنازل حتى يقسم المحل كشرع الله في الميراث، فهل في ذلك إيه؟ لا أنا ما أحبش كده. أنا ما أحبش اللوع وما أحبش اللف والدوران، وأحب الوضوح. وبعدين إحنا ما دام ارتضينا إن إحنا نعيش في مصر ومصر فيها حكومة وفيها حاكم، لابد أن نقبل بقوانين الحاكم الوضعية التي لا تخالف الشريعة الإسلامية. إن خالفت لا طاعة له ولا لها، لكن إذا لم تخالف يبقى التهرب من الجمارك والتهرب من الضرائب، الحاجات دي كلها أنا شخصيا ما بوافقش عليها. يعني ما حبش أنك تهرب من الجمرك، وما حبش أنك أنت تهرب من إيه، من الضرائب والحاجات دي، لا مش صح، لا أجيزها أبدا. نعم. سيدة أرملة في 30 من عمرها تقول: لدي ولدان ولدي مال من شغل زوجي من صندوق الزمالة، أريد أن أضعه في البنك لمستقبل الأولاد، فهل هذا حرام؟ وإن كان كذلك ما تحطه في بنك إسلام، في بنك مصر فرع المعاملات الإسلامية، وفي بنك فيصل، وفي المصرف الإسلام، ما فيش مال. نعم. بتقول: مع العلم أن زوجي أوصى قبل موته أن يوزع ذلك المال على المصالح العامة والمستشفيات. لا خلاص ما تقدريش، لا انت يبقى مال حرام. لو كتبتي باسم عيالك يبقى المال حرام، وعيالك تبوظ ومستقبلهم يضيع، والمال اللي هيتصرف عليهم مال حرام ما يجيبش نتيجة. مادام جوزك أوصى بأن المال ده يروح لمنافع عامة ومصالح عامة، يجب تنفيذ الوصية بشرط أن يكون المال ده لا يزيد عن ثلث التركة اللي سيبها. واضح؟ يعني راجل مات وساب 30,000 جنيه، 20,000 جنيه تتوزع على الورثة، و10,000 تروح لكذا، خلاص وصيته ايه؟ جايزة. لكن لو قال 10,000 جنيه للتركة و20,000 وصية، نقوله لا هناخد 10 وننفذ 10 بس. فحرام لو عملت كده، يبقى حرام، تبقى سرقة. نعم. أفتى أحد المشايخ بأن تصلي المرأة إمام بالنساء بأن تقف معهم في نفس الصف لا تقف أمامهم. أيوة أحد الآراء بيقول الكلام ده، لكن احنا بنقول إن صلاة المرأة إمامة، يعني إمامة النساء لا تصح، صلاتها تبقى بطلة وصلاة النسوان اللي معاها بطلة. احنا بنقول كده، واحنا بنقول كده بنستند طبعا الى فقهاء وائمه ومذاهب. خد بالك دلوقتي الامام ابو حنيفه قال لك ما تقراش الفاتحه ورا الامام، لان قراءه الامام قراءه للماموم. الامام الشافعي قال لك لو ما قريتش الفاتحه ورا الامام صلاتك بطله، تعمل ايه؟ ها تقراها ولا ما تقراهاش؟ تقراها على طول. ليه؟ لأن لو قريتها الإمام أبو حنيفة لا يبطل صلاتك، يقول لك قريتها ليه؟ ملهاش لزوم، ملهاش لزوم. طب قريتها يجرى حاجة؟ قال لك ولا يجرى حاجة ولا حاجة، بس أنت جئت خلاف الأول ما يبطلش صلاتك. لكن الإمام الشافعي لو ما قريتش الفاتحة يبطل صلاتك، من لم يقرأ بأم الكتاب فلا صلاة له. أنت خدت بالك ولا ما خدتش بالك؟ بالحالة دي الاحتياط إيه؟ تقرأ، تقراه. ادي مثال. ففي ناس قالت ان امامه المراه تصح واستندوا الحاجه ضعيفه كده، وناس قالوا امامه النساء لا تصح الصلاه تبطل، يبقى نعمل ايه؟ احتط لي دينك يا راجل، احتط لي دينك. نعم. يقول صاحب هذه الرساله: كلما نويت الصلاه وكبرت تكبيره الاحرام احاول مرارا ان انسى الدنيا وما فيها وان اخرس خواطري وافكاري التي تلح علي، لكني لا أستطيع، فما هو السبيل الذي تكون ولا حاجة الصلاة؟ ولا حاجة، ما تقلقش، حاول مسيرك توصل. ومن داوم الطرق يوشك أن يفتح له، من داوم الطرق يوشك أن إيه؟ يفتح له. يعني أنت واقف على باب بتخبط، ما حد سأل فيك، افضل خبط مسير الباب إيه؟ ينفتح. فهمت؟ فحاول واستمر على محاولتك، مسيرك توصل له. ده لو انسان صلى ركعتين بس لم يحدث فيهما نفسه عدة، خلاص ركعتين بس في حياته كلها. فاحنا بنحاول يا ابني، وكلنا بنحاول، لكن كلنا بنسرح، وانا منهم. اهي ساعه وساعه، ادي احنا بنحاول. ها والمحاولة دايما بتجيب نتيجة لما الواحد يتفكر فيما يقول، يعني دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك، يفكر لما يرى الفتحة يتأمل في معنى الآية، سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، صحيح سبحان ربي العظيم، يعني يعيشها يتأملها يوم ما يسرحش. دي الوسيلة الوحيدة عشان الإنسان يركز في صلاة، أن يتأمل فيما يقول. نعم. عندما أذهب لصلاة الجمعة ويكون هناك شيخ يقرأ القرآن، لا أعرف هل أنتظر حتى ينتهي من تلاوته مصداقا لقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لكني لو انتظرت لا أستطيع أن أجلس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب أن نصلي تحية المسجد. وتصلي تحية المسجد، دخلت لقيت القارئ بيقرأ، صلي تحية المسجد وتجوز في صلاتك، ما تطولش يعني فيها، لكن مع إتمام الركوع والسجود، وبعدين أقعد اسمع القرآن ما جراش حاجة. ما هو مرة واحد دخل الجامع وقعد واحد بيقرأ القرآن، فآية أرأيت سجد، أرأيت سجد، فما سجدش اللي بيقرأ، سجد هو اللي قاعد ده ما سجدش، أما اللي جنبه بيسأله بيقوله ما سجدتش ليه؟ قالوا ما لهذا جئنا، ما لهذا جئنا، أنا مش جاي أسمع قرآن، أنا مش جاي أسمعه، أنا جاي حاجة تانية، أنا جاي حاجة تانية، أنا مش شغال معاه، مش رابط معاه، خلاص أنت حر. فأنت جاي داخل عشان تصلي إيه؟ الجمعة، داخل مسجد، يبقى أساس مجيئك ونيتك جاي إيه؟ مسجد تصلي الجمعة، من دخل المسجد وجب عليه إنه يصلي إيه؟ تحية المسجد، خلاص؟ صلي تحية المسجد، هتجلس بقى، لقيت القرآن هتسمعه، تمسك المصحف، إما حافظ بتتابع معاه بقلبك، وإما مش حافظ تفتح المصحف وتقرأ معاه، جراش حاجة، نعم. هل المسيح الدجال من ذرية آدم؟ المسيح مش المسيح، هو حاطط نقطة بيقولوها الناس كده، لكن الأحاديث كانت إيه؟ بالحاء ولا بالخاء؟ بالحاء، خلاص، نعم. هل المسيح الدجال من ذرية آدم أم من ذرية إبليس؟ وهل نزل فجأة من السماء؟ لو كان المسيح الدجال من ذرية إبليس ما كناش شفناه، ولا كان بقى له عين، ولا كان بقى أعور، خلاص؟ يبقى المسيح الدجال من ذرية مين؟ آدم على طول. هو فرعون كان من ذرية آدم ولا من ذرية إبليس؟ من ذرية آدم، من ذرية آدم. والنمروز وهامان وقارون واللي قتل أخوه كان من ذرية إيه؟ واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربان، نعم. وبعدين من ذرية آدم يا سيدي، ولم يكن معروف في الأرض من قبل، وهل القوة التي معه وهي قطعا من الله أعطاه الله إياه للخير أم هي فعلا للفتنة؟ للخير أم للفتنة؟ وهل القوة اللي خدها مسيح الدجال تبقى للخير؟ من لو كانت للخير ما كانش ادعى إنه رب، مش كده برضه؟ ما كانش ادعى إنه رب لو كانت للخير. لو كان المال اللي خده قارون زي المال اللي خده سليمان، ما كانش قال إنما أوتيته على علم عندي، إنما لما سليمان خد قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكره أم أكفر. يبقى القوة اللي خدها للفتنة، القوة اللي خدها للإضلال والابتلاء، مش خدها للخير، ولا هينزل من السماء ولا هيطلع من الأرض، احنا ما نعرفش حاجة. نعرف انه ده هيجي آخر الزمان، لكن بني آدم من ذرية آدم ويموت، لأن المسيح ابن مريم هيعمل ايه؟ هيقتله، يبقى هيموت. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: توفي والدي منذ 4 سنوات وعندي إخوة بنات عددهم 4 و2 ذكور، ترك والدي لنا منزل مكون من 4 طوابق نسكن أنا وأخي فيه، كل منا في شقة ونسكن وتسكن الباقي وهي شقة، والدتي تسكن في الشقة هي وأختي الصغيرة لأنها تعاني من المرض، وأخوات البنات متزوجين الباقين. إلى الآن لم يتم عمل شباك وراثة ولا أي شيء، ذلك لأن والدتي رفضه وقالت لي إن الحال على ما هو لا تغيير، وأنا الآن أريد أن أعمل شباك وراثة كي تأخذ كل بنت حقها، فما العمل والأم رافضة؟ Thank you. تجيبوا لنا سيرة المسيح الدجال وال حصل لها وقف في الساعة بدق على طول. ما فيش ساعات قاعد في الجامع لفف، بيقول لك لف في العالم، رجعها بقى من 9:05 تاني. خلاص خلاص هي بتاعت النص دي اظبطها 9:05 بقى خلاص رجعها. الحمد لله. ايه بقى سؤال تاني ما سمعتش ما فهمتوش؟ أيوة. توفي والدي منذ 4 سنوات. ايوه. وعندي اخوه بنات عددهم 4 و2 ذكور. ترك والدي لنا واثنين ايه؟ ذكور. كويس. ترك والدي لنا منزل مكون من 4 طوابق نسكن انا واخي فيه، كل منا في شقه، وتسكن الباقي وهي شقة والدتي، تسكن في شقة هي وأختي الصغيرة لأنها مريضة. أخوات البنات متزوجات. إلى الآن لم يتم عمل شباك وراثة ولا أي شيء، ذلك لأن والدتي رفضة وقالت لي إن الحال على ما هو لا تغيير، وأنا الآن أريد أن أعمل شباك وراثة لكي تأخذ كل بنت حقها، فما العمل والأم رافضة؟ ما هي الأم رفضت أو ما رفضتش، أنت لما تعمل شباك وراثة كل بنت تاخد حقها في إيه؟ أنت ساكن في شقة وأخوك ساكن في شقة وأمك ساكنة في شقة، هيقدر إيجار لهذه الشقة إيجار، وأنت هتدفع إيجار زيك زي غيرك اللي ساكن. أنت بتقول 4 طوابق جبت سيرة 3 شقق، أنت وأخوك وأمك وأختك صغيرة مش كده؟ لو الطابق اللي هو الدور شقه يبقى فاضل ايه؟ شقه مش كده برضه؟ ولو شقتين يبقى انتوا ساكنين 3 شقق وفاضل ايه؟ وفاضل 5 شقق مش كده برضه؟ فاذا كان هتعمل شباك وراثه مش هتبيعوا البيت ولا بنت هتبيع ولا حد هيبيع. ال4 بنات والولدين نصيبك زي نصيبهم بالظبط، بمعنى انتوا الولدين تاخدوا نص البيت وال4 بنات ياخدوا ايه؟ نص البيت، والملكيه هنا بتبقى على المشاع. شباك الوراثة ما يضرش حد، ما يضرش حد. فالأم بتقول يبقى الحال على ما هو عليه. حال إيه اللي هو ما عليه؟ أنا مش فاهمه برضو، يعني إيه يبقى الحال على ما هو عليه؟ ما هو بعد شباك الوراثة هيبقى الحال على ما هو عليه برضو. كل ما هنالك إن البنات هتاخد الأجرة، نصيبهم في الأجرة، أجرة الشقة يعني اللي أنت هتدفعها، وأجرة الشقة اللي أنت أخوك هيدفعها هتاخدهم البنات، كل واحدة هتاخد نصيبها. شوف بقى 4 بنات لهم نصيب في نص البيت، يبقى ربع ايه؟ ربع النص، كل واحدة هتاخد، احسبها بقى. بس الا اذا كانت الام مش عاوزة تعمل شباك وراثة عشان ما تاخدش هي نصيب التمن، ويرجع التمن بتاعها لما تموت يتوزع، فمستنيه لما تموت هي كمان. مش عارف، مش فاهم وجهة نظر امك ايه، سؤالك مش واضح. شباك الوراثه ما يغيرش حاجه يا ابني من الحال اللي هو عليه، ومحدش يقدر يبيع لان على ما على ما على مشاع. ولو اخت من اخواتك عاوزه تبيع نصيبها اللي هيشتريه لازم يكون مالك في البيت. نعم. اخر سؤال يقول صاحبه: ان شاء الله سوف اسافر لاداء العمره، وبالطبع سوف احرم باذن الله في الباخره، ولكن لي اخ يسكن في جده، فهل إذا ذهبت إليه وذلك عندما أصل السعودية وأنا محرم وبت عنده، فهل هذا يقتضي أن أحرم مرة أخرى من ميقات أهل جدة؟ لا، مادام أحرمت من ميقات مصر في الباخرة وذهبت إلى جدة محرم، هتفضل محرم لحد ما تحل أحرامك، تحله بأداء العمرة بالطواف والسعي والتقصير. فلو رحت جدة ما تقلعش ملابس إحرامك، لأن لو قلعت ملابس إحرامك يبقى خرجت من الإحرام، فسخت النية وشغلانة طويلة عريضة ما انتش قدها، هتذبح حدوتة يعني ملهاش لزوم. كونك بقى ما تحرمش من هنا وتستنى بقى عشان تروح لأخوك في جدة وتقعد عنده يوم ولا يومين وبعدين تحرم من جدة، ما ينفعش. ما ينفعش ليه؟ لأنك من أهل مصر